من عزم على حفظ الزاد فماذا تنصحونه؟ صحوا يحفظ الزاد. أي من حفظ الزاد فقد حكم بين عباد. هذا ليس غلوا في الزاد ولكنه صحيح، بمعنى أن الطالب إذا كان مستحضرا للمسائل وأدلتها حينئذ كان مستحضرا لحكم بين العباد. ولذلك الحفظ، حفظ المتون هو مسلك أهل العلم، ولا يعرف التزهيد في الحفظ إلا في هذا العصر، وهو عصر التعالم وعصر التخصصات المحدثة، وإلا أهل العلم لا يعرفون هذه الأمور. وإذا نظرت في كتب أهل العلم وتراجم أهل العلم عرفت ما ذكرته لك، وإلا الزاد وغيره كل يكمل غيره، الزاد والبلوغ مكملان، ثم هما مرتكزان على أصول الفقه، أصول الفقه مرتكز على اللغة، إذن ترابطت العلوم ومحاولة فصلها هذا من المحدثات، من المحدثات. ولذلك لا يوثق في علمه البتة، ولا يحل للمسلم أن يستفتيه.